Allô maître. ألو متر، برنامج قانوني يعنى بكل المشاغل القانونية. ألو متر، كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال مع مازن النسري. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج ألو متر. برنامج في حصته الجديدة سنتناول من خلاله موضوع مهم على الساحة الوطنية والجهوية أيضا، وهو مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي سيعرض في الأيام القادمة على مجلس نواب الشعب. للحديث في هذا الموضوع يسرني باش يكون معايا اليوم السيد النجي الغرسلي المحامي، واللي تعودت عليه. أهلا وسهلا بك أستاذ. وبك أكثر ولا بمستمعيك. أيضا يحضر معي عن نداء تونس السيد وليد ميسيمي. أهلا وسهلا بك وليد. أيضا عن الجبهة الشعبية السيد رضا برهومي. أهلا وسهلا بك سي رضا. وسيكون معنا بالهاتف الأستاذ رضا الكريشي عن هيئة الحق والكرامة، وأيضا السيد الآن سامري بريبري عن حملة منيش مسامح. للتوضيح فقط السيد المستمعين، حاولنا نتصلوا برئاسة الجمهورية باش يدخلوا معنا على أساس أنه هذا المشروع هو مشروع مقدم من رئاسة الجمهورية، لكن تعذر علينا أنه يكونوا حاضرين معنا. موجود سي وليد الميساوي عن حركة نداء تونس، أكيد هو باش يكون الطرف المدافع عن هذا المشروع. التحية تصلكم إذن من مازن النصري من وراء الميكروفون، ويرافقني اليوم في الجانب التقني الزميل محمد السمعلي. فاصل غنائي قصير مع أغنية شيد قصورك الشيخ إمام، مهدية إلى كل السادة المستمعين، ثم نعود للحوار حول موضوع اليوم، وهو موضوع مشروع قانون المصالحة الاقتصادية. فقط السادة المستمعين تنجموا تفاعلوا معنا عبر موقعنا على الفيسبوك، أيضا عبر رقم الهاتف 77 712 300، كما أيضا تنجموا تتابعونا على www.kfm.tn. شيد قصورك عالمزارع بنكدينا وعمل ايدينا، شيد قصورك عالمزارع بنكدينا وعمل ايدينا، والغمارات جنب المصانع والسجن بطرح الجنينة، والغمارات جنب المصانع والسجن بطرح الجنينة، ويطلق في الشوارع ويبتدل دينك علينا، ويطلق كلابك في الشوارع ويبتدل دينك علينا، واللي نمنا في المضاجع احنا لنا ما اشتهينا، واللي نمنا في المضاجع احنا لنا ما اشتهينا، ويبقى علينا بالمواجع احنا وجعنا واكتفينا، واتقل علينا بالمواجع احنا وجعنا واكتفينا، وعرفنا من سبب جراحنا، وعرفنا روحنا والتقينا، وعرفنا من سبب جراحنا، وعرفنا روحنا والتقينا، عم الوفلاح وطلبا ساعدنا وابتدينا، عمال وفلاح وطلبة ساعدنا وابتدينا، نسلك طريق مالوش راجع والنصر قرب من عينينا، نسلك طريق مالوش راجع والنصر قرب من عينينا، نسلك طريق مالوش راجع والنصر قرب من عينينا. شيد قصورك عالمزارع بنكدينا وعمل ايدينا، والقمارات جنب المصانع والسجن مطرح الجنينة، والكلابات في الشوارع والبلدان دينك عليك، وقلي وقلي وقلي نمنا في المضاجع نمنا نمنا ما اشتهينا، واتقل واتقل علينا بالمواجع احنا الوجعنا واكتفينا، وعرفنا وعرفنا من سنة يهرب من عينينا يسلك طارق مالوش يراجع والنصر يهرب من عينينا يسلك طارق مالوش يراجع والنصر يهرب من عينينا النصر يهرب من ايدينا النصر يهرب من ايدينا. أعزائي المستمعين مرحبا بكم بعد هذا الفاصل الغنائي. كما قلت موضوعنا اليوم هو مشروع قانون المصالحة الاقتصادية أو باش نكون وفيين للنص هو قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي مقدم من طرف رئيس الجمهورية. لو نرجع للسيرورة التاريخية لهذا المشروع، هذا المشروع هو جاء إثر أعلان رئيس الجمهورية في عيد في الذكرى 59 الاستقلال، أعلن على هذه المبادرة اللي هي مبادرة المصالحة السياسية الشاملة، لكن يبدو أنه بعد الكشف عن تفاصيل هذه المبادرة أحدثت جدل لا ينتهي حول مسائل مصيرية تتعلق باستحقاقة الثورة بالعدالة الانتقالية بمكافحة الفساد وبالإفلات من العقاب. هذاك علاش نحن اليوم باش نحاولوا نبعد شوية عن المنطقة السياسية باش نحاولوا الموضوع من جانبه القانوني في علاقته بالدستور في علاقته بمنظومة العدالة الانتقالية. وكما قلت في التقديم يحضر معي السيد وليد ميسيو عن حركة نداء تونس، أيضا السيد رضا برهومي عن الجبهة الشعبية، وبعد شوي بش يكون معنا سي رضا الكريش عن هيئة الحقيقة والكرامة، كل هذه الأطراف المتدخلة في الموضوع. نمشي معك أستاذ ناجي الغرسلي في تقديم أولي لهذا المشروع، مشروع القانون القانون المصالحة الاقتصادي. السلام عليكم اخي مازن. يعني انا لهنا كاين وقت اللي نشوفوا يعني قانون العداله الانتقاليه، لما نلاحظوا قانون العداله الانتقاليه هو يعني عندك المصالحه الاقتصاديه يمكن تقريبا تيجي في النقطه السادسه منه. يعني وين المسائله؟ وين يعني المراحل الواجب توخيها حتى نصل الى قضيه المصالحه الاقتصاديه؟ عن المسائله باعتقادي ما زالت بعد تتعثر، عن محاسبه المسؤولين عنها اللي يرتكبوا الجرائم كانت اقتصاديه او سياسيه او غيرها، يعني منذ 57 الى تاريخ صدور هذا القانون. ثم جبر الضرر، يعني وكاننا احنا يعني قدمنا وحققنا ما يجب تقديمه ووصلنا لمرحله جبر الضرر ورد الاعتبار. يعني المصالحة الاقتصادية يعني شخصيا ما سمعتش انه ثم فيه اطراف معينة ساهمت في المرحلة السابقة واللي ادت لقيام الثورة، وان جت واقرت واعترفت للشعب بالاخطاء او الجرائم اللي ارتكبتها في حقه وطلبت المصالحة الاقتصادية. أستاذ الجانب ولا جت تقدمت يعني للدولة وعرضت عليها، قلت لها أنا راه بإمكاني نقوم كذا وكذا. أستاذ نرجع للقانون في حد ذاته، مشروع قانون رئاسة الجمهورية المقدم، يعني هو تقريبا مشروع قانون يتكون من 12 فصل تحدث على المصالحة الاقتصادية وعلى كيف ستكون هذه المصالحة ومع من ستكون هذه المصالحة من خلال جملة من الإجراءات. البعض اعتبرها أنها فيها ضرب وانتهاك للدستور، فيها تداخل و يعني تنازع اختصاص مع هيئة الحقيقة والكرامة، واللي بعد شوي بيكون معنا الأستاذ خالد الكريشي عن هيئة الحقيقة والكرامة بيش يفسر لنا هذا التضارب في الاختصاص. يعني القانون في حد ذاته، مشروع هذا القانون لو تعطينا نبذة عليه قبل قبل مناقشته مع السيدة السيسي. من ناحية هذا القانون أنا أعتبره صراحة الالتفاف على هيئة الحقيقة والكرامة. والتفاف على ما تم تثبيته في الدستور. أنا أكتفي بهذه القناعة. نمشي معك سيد وليد المساوي عن حركة نداء تونس. أنتم أصحاب هذه المبادرة، رئاسة الجمهورية قدمت بهذه المبادرة في الذكرى 59 للاستقلال، ثم بتاريخ 20 جويلية تقريبا مجلس وزيري استثنائي تبلورت من خلال هذه الفكرة وهذا النص القانوني. لو تحطنا في إطار هذا المشروع من الناحية من ناحية السياسية وأيضا من الناحية القانونية خاصة. قبل كل شيء شكرا على الاستضافة أخوي. أهلا وسهلا بك. حب نفسر حاجة وهي للتوضيح فقط، هو أنه أنا هناك ممثلا عن تنسيقية جوية حركة نداء تونس بالقاسرين وعن حزب نداء تونس. نحن هنا لسنا بمدافعين عن من اقترفوا ذنبا في حق الشعب التونسي، وإنما عن المشروع الذي تقدم به رئيس الجمهورية لتسريع العدالة الانتقالية، اللي هو طلب أغلبية الشعب التونسي أو نقول الشعب التونسي كل المصالحة. المصالحة كما قال أستاذنا تو، قال إنه المشروع هذا التفاف على مشروع على مشروع العدالة الانتقالية. هي قبل كل شيء نذكره نحن المستمعين إنه المصالحة هي الغاية السامية وأهم مبتغى لتحقيق لمشروع العدالة الانتقالية اللي انبثق على مجلس التأسيسي في سنة 2013. ونذكره زيادة أستاذنا اللي هيئة العدالة الانتقالية، هيئة الحقيقة والكرامة اللي متكفلة بالأمر هذا في حد ذاتها هي مشكل على العدالة الانتقالية بحكم المشاكل الكبيرة اللي تعانيها الهيئة هذه وصراعات داخلية في الهيئة. لكن سيد وليد، أنا باش تسمح لي باش نقاطعك فقط، هو القانون المنظم للعدالة الانتقالية لمنظومة العدالة الانتقالية، القانون عدد 53 لسنة 2013 مرخ في 24-12-2013 متعلق بإرسال العدالة الانتقالية وتنظيمها، يعني أعطى للهيئة هذا الاختصاص الحصري بتطبيق قانون العدالة الانتقالية، ومن هنا جاءت الانتقاديات المجتمع المدني والأحزاب السياسية حول هذا هذا الاختصاص الحصري الدستوري لهيئة دستورية مكفول لها العدالة الانتقالية. صحيح كلام خويا مازن، هي العدالة الانتقالية هي مكفولة حصريا لهيئة الحقيقة والكرامة، وتدخل رئيس الجمهورية عن طريق فكرة مشروع المصالحة الاقتصادية هو كان مبتغاه هو تسريع العدالة الانتقالية. طبعا مرينا بثلاثة حكومات منذ الثورة، زوز مجالس نيابية إذا كان صح القول، والعدالة الانتقالية نجم نقوله جامد. الهيئة هذه تشكلت منذ 2013 ما فهميش نتيجة. رئيس الجمهورية هو قدم مشروع المصالحة الاقتصادية هذه اللي هو رأي هيئة الحقيقة والكرامة جزء من المشروع هذا، لأنه يعني المشروع هذا كانت تغلو فيه شوي، هو التسريع، هو أنه المذنبين في حق الشعب التونسي واللي استولوا على المال العام هذوما أغلب أموالهم في الخارج، ما دورة الاقتصادية في تونس ماهيش متمتعة بالأموال هذه. أنك باش تنتظر من هيئة الحقيقة والكرامة أنها تشتغل على الموضوع هذا تتطلب سنين. الرئيس اقترح المشروع هذا مش ما نقولش للاختصار، ما هذا الزيادة ما نسوش، المشروع هذا مش ثابت مش قرآن، المشروع هذا قابل للتطور، قابل للنقاش. نشوفوا مثلا موقف حركة النهضة أمس مجلس شورى حركة النهضة من المشروع هذا، وزيادة رئاسة الجمهورية طرحت المشروع هذا ما زلت ما طرحتوش على مجلس النواب، وقابل أنه يتطور ويتعدل لما فيه صالح العام. واضح واضح سي وليد. باش نرجع لك نمشي مباشرة مع سي رضا البرهومي عن الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية من الطرف اللي تقريبا ترفض هذا القانون وتعتبره من جهة انه انتهاك للعدالة الانتقالية وضرب الاختصاص الهيئة الدستورية وهي هيئة الحقيقة والكرامة، ايضا تعتبره تطبيع مع الفساد ومع الفاسدين وكل هذا الكلام. يعني سيد رضا برهومي، الآن كنت استمع لسي وليد المساوي وكل المدافعين عن هذا المشروع يتحدثون ويبررون هذا المشروع بأزمة اقتصادية، بمصالحة لدفع عجلة الاستثمار، بأنه لا يضرب العدالة الانتقالية، بأن هيئة الحقيقة والكرامة أيضا تأخرت في معالجة هذا الإشكال. ردك على هذا الكلام وعلى مشروع القانون في كلمة أولى. شكرا، وأود أغتنم هذه المناسبة في أني قبل كل شيء من ثم جانب قانوني على مستوى مشروع القانون هذا نحب نذكره ساعة في البداية، ومن بعد نعطي ربما أبعاده على المستوى السياسي، وعلاش المشروع هذا بالذات توجد في الظرف هذا بالذات، وعلاش في كان محل خلاف بين القوى السياسية ربما اللي خذت نصيب الأسد من المقاعد في مجلس نواب الشعب في الفترة الأخيرة، كانوا متنازعين عليه، واليوم بين ليلة وضحاها صبحوا متفقين، ومعناها مش نعطوا لبعد هذه حتى يعرف الشعب التونسي على الأقل في أي إطار يتنزل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية. قبل كل شيء ما عندناش حاجة ربما بعد ثورة 14 جانفي غير مشروع العدالة الانتقالية اللي هو مشروع قانون أرساه المجلس التأسيسي وأحدث له هيئة تنفيذية أو لتفعيل هذا القانون وهي هيئة الحقيقة والكرامة. اللي لاحظناه أنه بعد 14 جانفي وبعد الانتخابات الأولى ومع حكومة الترويكا في المبدأ التشريعي كانوا ربما أوفياء لما رفعوا الشعب التونسي في علاقة بالفاسدين وفي علاقة باللي أجرموا في حق الشعب التونسي طيلة 60 سنة اللي فاتت، ولكن على المستوى التنفيذي لاحظنا أنه هناك تلكة في تفعيل هيئة الحقيقة والعدالة الانتقالية أو هيئة الحقيقة والكرامة، يعني تقوم دورها على مستوى انتخابها وتشكيلة، وقعت إزيتاسيون كبيرة ووقعت فيها بعض فيها محاصة وفيها غيره، وكنا قدنا كجبهة شعبية تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة، ولكن أيضا كنا ندينا على أنه يجب تفعيل هذا المسار واللي يعتمد في مرحلة أولى ومرحلة أساسية نعتبرها في أنه لابد من كشف الحقيقة، لابد من أنه نتصارح، وهناك عملية مصارحة وعملية مكشفة. المرحلة هذه ما تمتش بل على أنقاضها، وقت اللي ما زالوا الفاسدين هذانا وبعض رموزهم فهمتني لم يأنسوا الطمأنينة بعد الثورة وبعد 14 جانفي كنا سمعنا العديد من الأفكار من أنه الفاسدين هذانا ربما مش يسعوا إلى أنهم يرفعوا معناها مش يدخلوا في المناطق الداخلية المهمشة، مش يبعثوا مشاريع، مش ربما كذا، من أجل أنه يكون لهم هذاك يشفع لهم في عملية العدالة الانتقالية. لكن سيد رضا تسمح لي، السيد وليد البناني والمدافعين عن هذا المشروع، السيد وليد المساوي عفوا والمدافعون عن هذا المشروع يتحدثون أن هناك ضرورة اقتصادية ملحة اليوم، وأيضا الإطالة في هذا الموضوع قد أحدثت في البلاد نوع من التلكع على مستوى الاستثمار وعلى مستوى رجال الأعمال، أيضا هذا مبرر نوعا ما. مش نعطي زوز أمل لنفهم المستوى الجانب الاقتصادي هل هناك فايدة من هالمصالحة هذه ولا مثماش. المثال الأول الأملاك المصادرة اللي اليوم تحت في إطار تحت متصرفين قضائيين، نحن نعرفوا أنه في عهد بن علي تم الاستيلاء على الشركات اللي كانت رابحة اقتصاديا. اليوم الشركات هذه رغم معناها عملية الاستغلال نتاعها تم تحت التصرف القضائي هي مفلسة. فهمني؟ معناها هل أنه التصرف مع ثم زوز تصرفات، معناها تصرف استيلاء على شركة ناجحة الفايت العائلة في الوقت ذاك أو رموز الفساد في عهد بن علي، استولوا ما استولوش على الحوائج الخاسرة ولا على الشركات اللي هي خاسرة اقتصاديا، استولوا على شركات ناجحة اقتصاديا. اليوم بعد الثورة رغم أنه التصرف تصرف قضائي وربما التصرف ما عادش في دين العائلة في إطار معناها مصادرة هذه الأملاك، نلاحظوا أنه معناها مفلسة الشركة هذه، وهذا بالنسبة لنا نحن إيحاء على أنه ربما معناها لإفشال مشروع العدالة الانتقالية، وربما لإعطاء حقيقة للشعب التونسي مزيفة هي أنه هاو الوضع بعد الثورة افسد خي من الشعب التونسي. علاش تحرك الشعب التونسي إذا كان ما تحركش على البطالة وما تحركش معناها على الكرامة وما تحركش على الشغل، ما تحركش على التهميش، ما تحركش على الحجرة، علاش تحرك؟ نقولوا صوم مزير. المثال الثاني اللي نحب نسوقه سي رضا تسمح لي فقط، انتم الاثنين جبتوا هيئه الحقيقه والكرامه وهي الهيئه المخوله دستوريا لهذا لمنظومه العداله الانتقاليه، ومعانا على الهاتف مباشره سي رضا الكريشي المكلف بملف خالد الكريشي المكلف عضو الهيئه الحقيقه والكرامه والمكلف بملف المصالحه. اهلا وسهلا بك سي خالد على موجات اذاعه القاسرين افهم. اهلا وسهلا، مرحبا بك وبضيوفك الكرام وبكافة مستمعات ومستمعي القاسرين. اهلا وسهلا بك سي خالد. موضوعنا اليوم هو قانون المصالحه الاقتصاديه. انتم في هيئه الحقيقه والكرامه مثل عديد الاطراف كان عندكم موقف ضد هذا القانون على اعتبار انه في بيان صادر في جويلية الفارط عبرت على أنه هذا القانون هو ضرب لاختصاص الهيئة. أيضا هذا القانون شفتوا فيه أنه يعني تمييز بين المواطنين وبين اللي باش يتقدموا لكم إلى الهيئة. موقفكم من هذا القانون تقريبا؟ طبعا هو موقف قديم متجدد لم يتغير، باعتبار وأن هناك مسار لعدالة انتقالية وهناك هيئة عمومية دستورية وهناك دستور وجب احترامه، وندفايد عملية من إنشاء مسارات موازية وهيئات أخرى فيها إهدار بالمال العام وفيها مزيد من الاحتقان والتوتر في المجتمع، وعوض أن تطلقوا مثل هكذا مبادرات وقوانين موازية أن يطالب رئيس الحكومة بإصدار الأمرين اللي قدمنا مشروع هذين الأمرين منذ السنة الفارطة للسيد رئيس الحكومة. الأمر الأول يتعلق بتنظيم وجود الدولة في ملفات التحكيم والمصارعة، والأمر الثاني يتعلق بتمويل وتنظيم صندوق الكرامة للتعويض. وبالتالي لو صدر هذين الأمرين وهما يعني المعادلة في المبادرات الأخيرة، المصارحة الوطنية من جهة والتعويض من جهة، لو صدر هذين الأمرين خاصة في المصارحة وفي التعويض لا نحتاج أصلا مثل هذه المبادرات والقوانين الموازية والتي لن تشكل إلا تشويش على مسار العدالة الانتقالية والتفاف عليه، والحال أن هذه الهيئة وهذا المسار هو انطلق وفي نصف الطريق بعد سنتين وقام بواجباته كاملة وأنجز العديد من الإنجازات على مستوى الواقع، ولا دل أنه إبرام أول اتفاقية تحكيم ومصالحة الشهر الفارط بقي غياب الإرادة لدى السلطة وتحديدا الحكومة لإبرام الصلح مع بعض مرتكبي الانتهاكات أو بعض الضحايا، هو الذي حال دون إتمام العديد من اتفاقيات الصلح، إضافة إلى عدم إصدار أمر الصندوق. سهل. أيضا المدافعون عن هذا المشروع وأصحاب مشروع رئاسة الجمهورية أو المدافعين عنه من نداء تونس أو حتى من حركة النهضة يتحدثون عن أنه هيئة الحقيقة والكرامة أصبحت عاجزة اليوم عن إتمام هذا الملف الذي طال وطال كثيرا، كيف تردون على ذلك؟ لا، الهيئة قامت بواجباتها وبأعمالها وراسلت الجهات المعنية فقط الدولة التي رفضت إبرام الصلح الدولة هي التي رفضت إصدار الأمر المتعلق بالصندوق. قدمنا إحنا كهيئة مشروعين للأمرين المذكورين منذ سنة من ماي 2015 للسيد رئيس الحكومة. لم يصدر هذين الأمرين. فتحنا كهيئة ملفات التحكيم والمصالحة، تلقينا منهم حوالي 3000 ملف تحكيم ومصالحة، فتحنا منهم 300 ملف توجهوا للإدارات المعنية، وزارة الداخلية، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. لم توافق الدولة على طلبات التحكيم والمصالحة، إضافة إلى ذلك لم تقدم الدولة بصفتها متضررة أي ملف من ملفات الفساد المالي التي هي متضررة فيها والمنشور بالقطب القضائي والمالي في انتظار صدور هذا الأمر. بالتالي الكرة الآن في ملعب الحكومة هي التي ترفض إجراء المصالح مع بعض رجال الأعمال ومع بعض مرتكبي الانتهاكات. الهيئة موجودة كهيئة دستورية عمومية تقوم بواجباتها وتقوم بأعمالها رغم الصعوبات والعراقيل. سي خالد، سؤال أخير. القانون، المشروع القانون هذا يتحدث عن لجنة ستحدث للعمل صلب رئاسة الحكومة، سترأسها رئاسة الحكومة وستكون الهيئة ممثلة بعضوين. ماذا لو تمت المصادقة في مجلس النواب على هذه التركيبة؟ هل ستكون هيئة الحقيقة والكرامة ممثلة في داخل هذه اللجنة؟ لا، وإحنا موقفنا واضح، هو رفض ذلك القانون ولا نتعاطى معه. بقي إذا كان صادق مجلس النواب ولو السلطة طبعا، ونحن هيئة عمومية نرفض قوانين. عندي إذن لكل حادثة حديث. بقي الموقف الرافض للهيئة واضح، عند المصادقة سوف يكون لنا رأي آخر. واضح واضح. سي خالد مشكور جدا. كان معنا سي خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة المكلف بملفات المصالحة والتحكيم. شكرا جزيلا. نرجع معك أستاذ نجيل الغرسلي. كنا نستمع لسي خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة طبعا، يتحدث على أن الدولة هي التي ترفض إتمام عمليات المصالحة مع رجال الأعمال. من جهة الدولة ترفض إتمام عمليات المصالحة بالصيغة القانونية الدستورية وفق قانون العدالة الانتقالية، ومن جهة أخرى مشروع يصفه سي خالد بالمشروع الموازي لضرب العدالة الانتقالية والقفز عليه. السلام عليكم. قبل كل شيء نبلغ تحياتي وسلامي الحار الخي خالد الكريشي. إحقاق الحق أشاطره الرأي. أنا بقناعتي وأنه هالقانون بتاع المصالح الاقتصادية رغم الضرورة الملح ورغم الوضع الاقتصادي، إلا أن نقول وأنه الحكومة يعني في حكومتين متعاقبتين، زوج حكومات متعاقبين حاليا بعد صدور قانون الهيئة الحقيقة والكرامة، يعني ما تعملوش بذلك الشكل الإيجابي. ونذكر الزوب على في خصوص الأرشيف متاع الرئاسة، ورغم بعض أخطاء إلا أنه الإرادة السياسية مش ماشي في الاتجاه متاع تفعيل القانون متاع الهيئة الحقيقة والكرامة، على أساس أنه ثم فيه اختيارات سياسية، ثم فيه حضور يعني أطراف سياسية يمس يقول قائل أطراف معينة، يعني ما نغطوش الغربال، عين السمش بالغربال. يعني نداء تونس، قالوا قولوا الثقل التجمعين والموجودين موجودين في نداء تونس مع تواجد في أحزاب أخرى، وما تحديدا ثقل يعني نداء تونس جاء كنتاج الحراك معين سياسي على الساحة. أنا مش ضد الحراك هذا أو ضد نداء تونس، وإنما طبيعة التركيبة، طبيعة الاختيار، طبيعة الهدف، طبيعة الأطراف المكونة للنداء. ثم في مصالح تدافع عليه قطعا، وأنه هالأطراف هذه يعني غدوة سوف ترسي وتتعامل مع يعني بعض القوانين اللي كانت صدرت ذات طبعا الدستوري، صدرت في يعني المجلس التأسيسي في مرحلة الترويكا. هذا التعامل واضح، ما فماش إرادة سياسية لا في المرحلة امتاع يعني حكومة الكفاءات ولا المرحلة الحالية الحكومة الحالية حقاق الحق. أنا باعتقادي لو ثم في جانبين، جانب الأطراف المعنية بالأمر اللي هي يعني معنية بقانون المصالح، وقانون يعني والأطراف اللي تشملهم يعني المتابعة والمساءلة في قانون الحقيقة والكرامة للانتقال الديمقراطي العدل الانتقالي قانون العدل الانتقالي هذه بحد ذاتها يعني ما تعملوش ما فماش إرادة سياسية لو لو لو تعاملوا إيجابا مثل ما الطرقون الكريشي ثم فيه زوز أوامر كان بالإمكان يعني وأنه الهيئة بحد ذاتها يعني وأنه توصل وتحقق البعض مما يمكن وثم فيه جانب آخر هو ثم فيه خلينا نقوله مصالح اقتصادية مع إيش ثم فيه مناطق يعني تحرمت طيلة 50 عام يزيد كانت مهمشة بقرار سياسي بإرادة باختيارات نظام الحاكم في المرحلة البرجيبية أو في مرحلة يعني ما بعد 23 يعني المرحلة متاع 23 سنة متاع الجيل العابدين يعني بحذتها اختيارات سياسية واقتصادية واضح أستاذ باش نرجع لك مباشرة باش نمشي للسي وليد سي وليد السيد خالد كريش وأيضا الأستاذ ناجي الغرسلي وبحكم الدستور الفصل 148 من الدستور أنه الدولة تلتزم يقول لك حرفيا أن تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية ويحملها جملة من التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك عضو هيئة الحقيقة والكرامة الأستاذ خالد الكريشي وأيضا الأستاذ ناجي الغرسلي يعني وأيضا الكل اللي جاءوا ضد هذا القانون يقول لك علاش الدولة ما تشجعش هيئة الحقيقة والكرامة من أجل تطبيق نص دستوري في العدالة الانتقالية وتذهب إلى منظومة موازية يقول عنها البعض أنها جاءت إرضاء لمن خدموا ممكن بطريقة أو بأخرى نداء تونس في حملته الانتخابية وهذا الموجود هي الدولة رأي ملتزمة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية وماهيش ضد هيئة الحقيقة والكرامة هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة دستورية ما حد ما هو ضدها ما سؤال لهنا باش نبدأ كلامي هو كيفاش هي المشروع هذا أول حاجة هو اقتراح من رئيس الجمهورية وجاء بعد أخذ ورد وبعد تعطل كبير للهيئة هذه ونتاج زادة هو زادة من حقنا زادة نتسألوا كيفاش رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة اللي هي سيام بن سدرين هي رافضة تطبق القوانين بتاع المحكمة فيما يخص قضية عضو هيئة الحقيقة والكرامة زوير مخلوف كيفاش باش تؤتمن هي هو لهنا ثم سؤال كيفاش باش تؤتمن على تحقيق العدالة الانتقالية وهي رافضة قوانين المحكمة هذا سؤال أول أرجع للسؤال سي خالد الكريشي حول الفصل 148 من الدستور اللي يقول لك تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية وهو يقول لك أنه الدولة والحكومة ترفض إبرام مصالحات مع رجال أعمال تقدموا لهيئة الحقيقة والكرامة بماذا تفسر ذلك؟ هو بالنسبة لنا نحن أول داعم لتحقيق العدالة الانتقالية هو مشروع الرئيس لأنه يعني مشروع الرئيس جاء هنا باش يسرع العدالة الانتقالية باش كنت حقه شوي وأستاذنا أكثر العارفين إنه المشروع هذا حتى لو يختلف معه برشا ناس بقى المشروع هذا يضم اللجنة الصلح أستاذنا اللجنة هذه تطبق بعض من اللي طالب فيه اللي طالب به الشعب التونسي لجنة الصلح هذه متكونة من برشا أطراف حتى من هيئة الحقيقة والكرامة وهو ديما نرجع ونكرر إنه مقترح لكن في النقطة هذه بالذات وليد لأنه في النقطة هذه بالذات أيضا من الرافضين لهذا القانون المرصد الوطني لاستقلال القضاء يتحدث في بيان له أن هذه اللجنة بالذات هي لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي مما يجعل مبدأ التفريق بين السلطات يعني على المحك في لجنة إدارية داخل رئاسة الحكومة ستوكل لها مهام قضائية في إبرام صلح مع أصحاب ملفات فساد أو تجاوزات مالية صحيح نقد هذا موجود من مركز استقلال القضاء ما زاد رأوا اللجنة هذه فيها ناس مختص. ما نعرفش هو فيها شكون ممثل على اصلاح حكومه، فيها شكون ممثل على وزاره العدل، فيها عضوين من هيئه الحقيقه والكرامه. اللجنه هذه راهو هي باش تتسرع في تطبيق القانون، لا شيء، ماهيش باش تخالف القانون، لانه اللجنه هذه كل الناس اللي باش تنتفع، اللي باش يقدم روحه باش يطبق عليه القانون هذا، راهو ما ننسوش اللي في صلب القانون هذا انه الاشخاص هذوما اللي سرقوا ولا نهبوا المال العام، هما راهو من اول مبدا باش يطبق عليهم القانون هذا هو مصارحه الشعب، هو مصارحه الشعب، وانهم يصرحوا بالاموال اللي استولوا عليها من الشعب التونسي. باش نرجع لك استاذ، لكن نمشي مع السيد رضا عن الجبهه الشعبيه. سي رضا، أصحاب المشروع كما كنت تستمع يتحدثون دوما على أنه هيئة الحقيقة والكرامة عاجزة من الناحية اللوجستية، عاجزة حتى من الناحية السياسية بحكم تركيبتها عن الدفع في اتجاه مصالحة هي ضرورة اليوم مع رجال أعمال، نظرا لأنه الاقتصاد الوطني تقريبا بالأرقام يعني في حالة يرثى لها. يعني الجبهة الشعبية من ناحية أنها تتحدث في البداية عن بعض المؤاخذات عن هيئة الحقيقة والكرامة منذ البداية منذ المجلس التأسيسي، ثم الآن تعود إلى هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الملف بالذات، يعني كيف ذلك؟ نحن لم نعد، ولكن مؤاخذاتنا مازالت قائمة على هيئة الحقيقة والكرامة، لكن على مستوى المبدأ هي هيئة دستورية، والهيئة الدستورية نحن نعرفه في تونس وفي القانون بشكل عام، من أعلم ما ثم علوية القانون هي في علاقة بالفصل الدستوري. اليوم مشروع القانون المصالحة الاقتصادية كان لاحظته يحتوي على تكوين لجنة، واضح، من هي في حد ذاتها لجنة أو هيئة، هي هيئة ثانية ليست متفرعة عن هيئة الحقيقة والكرامة، ولا هي بالمسألة الاقتصادية، ولكن هي موازية بالنسبة لنا، نعتبرها موازية لهيئة الحقيقة والكرامة. نارني نشاطر الأستاذ خالد الكريشي في أنه معناها الحكومات اللي تعاقبت بعد إن شاء الله هيئة الحقيقة والكرامة، معناها ما كانش في ذهنهم أو في فلسفتهم تبني مشروع العدالة الانتقالية بالمفهوم اللي وقع إقراره على مستوى المجلس التأسيسي، ولذلك وقع الالتفاف على هيئة الحقيقة والكرامة أولا بعدم إصدار الأوامر المنظمة أو لتفعيل هيئة الحقيقة والكرامة باش تخدم خدمتها، واثنين بمشروع المصالحة الاقتصادية الثاني، وهذا راهو جاء في ظرف سياسي خلينا نكون واضحين فيه، لأنه معناه ثم جانب معين لابد أنه الشعب التونسي يكون فاهم وفايق به، وعلى الأقل باش نكونوا، لأنه خاصة وهذا ربما تصور ذاتي في القصرين وفي المناطق المهمشة، فهمتني، كل من يقف مع هذا القانون فهو بالنسبة لنا خان دماء شهداء وخان مطالب الثورة، باعتبار نحن ضحايا سواء اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا سياسيا الستين سنة من الاستثناء، فهمني، ما نجموش نكون اليوم معناها في هذا الصف نتاع اليوم اللي يطرحوه اللي يعني نعتبروه معادي للشعب، معادي هو تركيز ربما للحقرة، تركيز معناها لامتهان مطالب الثورة، هو التفاف على الثورة به، فيش حبيت نقول اللي هو صفقة سياسية. اليوم النداء أو رئاسة الجمهورية باعتباره كان رئيس النداء سابقا، رئيس الجمهورية حاليا، في طرح المشروع المصالحة الاقتصادية مقابل الموافقة على عفو العام وما بين طرفي هالائتلاف الحاكم، اليوم زوز أطراف، هو الائتلاف الحاكم فيه أربع أطراف، اليوم كان زوز أطراف، فهمتني، موافقين على المصالحة الاقتصادية. ليش؟ لسبب بسيط، خلينا نكون واضحين، الائتلاف الحاكم عجز عن حل المشكلة الحقيقية انت شعب التونسي بما فيها المسألة الاقتصادية اللي هي مسألة رئيسية، وراو اليوم إذا كان الفاسدين سيدي ما يقروش على أنهم هم فاسدين، ما يعترفوش ما يصرحوش الشعب التونسي وما يعتذروش من هذا السلوك، فهمني اليوم راك تسمح في اطار المصالحه الاقتصاديه مش عادوا نفس السلوك هذا واحد. اثنين الجانب الثاني هو جانب مهم وذكره الاستاذ ناجي ونشاطروا فيه في انه نداء تونس والا النهضه هي الفايزين في الانتخابات هم تعبيره على ناس عاونتهم او معناها اليوم يعبر على مصالح ناس عاونتهم خاصه النداء. شكون عاونهم؟ عاونهم التجمعيين، التجمعيين اللي هما يضموا من بين ما يضموا مجموعه منها الناس الفاسدين اللي اليوم نحبوا نعملوا لهم قانون المصالحه الاقتصاديه. يعني نفهم من كلامك انه مشروع هذا القانون هو تعبير سياسي على توافق سياسي بين طرفين لكل حسب مصلحته سيريذا. وباش نرجع مع الاستاذ ناجي الغرسلي قبل موجز الاخبار بدقائق. استاذ القانون يتحدث عن لجنه، هذه اللجنه يقول عنها السيد احمد الرحموني رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء انها لجنه اداريه باختصاص قضائي وهناك إخلال بمبدأ التفريق بين السلطات، أيضا يعتبرها سطو على منظومة العدالة الانتقالية، وأيضا يعتبرها البعض أنها عدم إقرار بدستور بالفصل 148 من الدستور، يعني عديد الخروقات يتحدث عنها البعض للدستور من جهة، ومن جهة ثانية لقانون أساسي وهو القانون المنظم للعدالة الانتقالية. هذه اللجنة يعني بكل اقتضاب جاءت لضرب هيئة الحقيقة والكرامة. يا سيدي خلي نفعل هيئة الحقيقة والكرامة والعدالة الانتقالية، خلي نفعل القانون هذا. وينه؟ اختو انت تصالح مع شكون تصالح؟ يعني صلح يتم بين من ومن؟ ثم فيه طرفين، شكون الطرف الثاني؟ الاندراء اعترف واقرب الجرم اللي كان يعني ارتكبه في حق الشعب طيلة 50 أو 60 عام قتل ما سمعت حتى واحد، يعني من اللي كانت يعني واصلين بشكل او باخر ومنتفعين من المرحلة السابقة سواء المرحلة النوفمبرية او البرجيبية، يعني قالوا لا رنا اخطأنا في حق الشعب التونسي ولا في حق جهة كذا او كذا، رانا اجرمنا في حق وبالله يا شعب خليك مسامحنا خليك بالله تجاوز، يعني العملية واضحة. اذا يعني تعتبر وكأنه منا منهم، اذا حتى البعض منهم يقدم على يعني اقامة بعض المشاريع، يعني مش لي سواد اعين هالمناطق الداخلية اللي عانت وضاقت لها العمرين ما قبل 23، يعني لا قطع لا، وبحد ذاتهم ما راحين يتمتعوا ليهم يعني يعني بامتيازات متاع الاستثمار داخل المناطق الداخلية، الاندراء باش يتخلوا ليهم على يعني رأس المال اللي أنجزوا بيه المشاريع هذه. استاذ هنا في هذه النقطة بالذات مشروع القانون يتحدث انه في حالة ابرام الصلح بين رجال الاعمال او رجال الاعمال اللي المذكورين في المشروع القانون، الصلح سيتم بعد التصريح به والتصالح في شأنه، خلاص مبلغ للدولة يضمن بصندوق الوديعة والامانات مقابل وصل يسلم المعني بالامر يودع حساب خاصة يتم فتحه بصندوق الذي يتولى توظيفها في مشاريع بنية تحتية والتنمية الجهوية او البيئية هكا حسب مشروع القانون. صدقني لا ثقة لي شخصيا، ما عنديش حتى أدنى ثقة يعني في المشروع هذا إطلاقا لا. ما يعني يعبر عنه يعني يأخذ باليمين يرد باليسار، يعني ما فهميش على أي أساس وأنه يعني الطرف اللي باش يقوم يعني يحصل الصلح معه، من اللي يقول أنه عنده إدانة؟ من اللي يقول أنه ارتكب جرم؟ قد يكون بريء وما عندوش حتى جرم يعني مرتكبه، يعني لابد للعدالة أن تقول كلمتها. واضح أستاذ نجي الغرسلي. تقريبا وصلنا إلى موجز أخبار الساعة الثالثة، بعد شوي الكلمة للزملاء في قسم الأخبار لموجز أخبار الساعة الثالثة، ثم سنعود لمواصلة حوارنا حول موضوع اليوم برنامج ألوميتر وهو مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المقدم من طرف رئاسة الجمهورية والمعروض أمام مجلس نواب الشعب. ابقوا معنا على 107.6، سنعود بعد حين. فوق وتسمع احلى الانغام. ملا خليك برونشي وتبعنا على كاف ام. كاف ام FFM KFM تابعونا على 107.6 KFM. ألو متر، برنامج قانوني يعنى بكل المشاغل القانونية. ألو ماتر كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال مع مازن النسري. أعزائي المستمعين الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذا العدد المتجدد من برنامج ألو ماتر، واللي نخصوه اليوم لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية. نذكر بضيوفي، يحضر معي الأستاذ ناجي الغرسلي المحامي، أيضا يحضر معي السيد وليد المسيو عن حركة نداء تونس، والسيد رضا برهومي عن الجبهة الشعبية. كان معنا في الجزء الأول السيد خالد الكريشي عن هيئة الحقيقة والكرامة. موضوع هو موضوع قانوني ذو صبغة أو مسحة فيه مسحة سياسية أيضا، لأنه تقريبا قانون معروض من رئاسة الجمهورية، أكيد باش يكون عنده جانب سياسي أكيد. هذاك علاش يحضروا معنا اليوم ممثلين عن الأحزاب السياسية. باش نمشي معك أستاذ ناجي الغرسلي، القانون قلنا يتضمن 12 فصل تقريبا، فصول تتعلق بإجراءات المصالحة وكيفية تنفيذها، أيضا يتحدث عن نتائج هذه المصالحة عن حديث لجنة، خاصة اللجنة التي أحدثت لغط كبير لدى الحقوقيين ولدى أيضا هيئة الحقيقة والكرامة، اللي قبل الموجز السيد رضا الكريشي كان حتى أكد أنه ممكن الهيئة باش تقاطع هذه اللجنة. تقريبا هذه اللجنة أستاذ نيجي الغرسلي لو تحكينا عليه شوية، وهو موضوع الفصل 12 من هذا القانون. هي اللجنة أستاذ في الفصل 12 من مشروع القانون، وهي لجنة ستحدث برئاسة الحكومة، تمثل فيها رئاسة الحكومة بأعضاء، أيضا ممثلة فيها هيئة الحقيقة والكرامة، وأيضا ممثلة فيها مصلحة نزاعات الدولة، أيضا وزارة المالية ممثلة في هذه اللجنة تقريبا حسب الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. شخصيا أنا اللي شد اهتمامي هو الفصل 2، يقول لك توقف التتبعات أو المحاكمات، ألغاية أسامي للعدالة الانتقالية أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وإجبارهم في أجل الأقصى كذا كذا. يعني الفصل الثاني يوقف التتبعات والمحاكمات. يعني إيش تبقى؟ إيش تبقى لهيئة الحقيقة والكرامة؟ يعني هو أنه أنهينا الدورة متاعها كليا، يعني أكان من حيث إعداد الملفات، يعني في من خصائص متاعها وعرض على الجهات القضائية، يعني وانه انتهى الدور متاع الهيئة. وكأننا يعني بحق هذا الواش قلت انا، وانه يعتبر يعني مش يعتبر، هو يمثل حقيقة التفاف على حقيقة على الهيئة الحقيقة والكرامة، اللي هي بحد ذاتها يعني هيئة دستورية واجبة الاحترام، والدولة مطالبة بموجب الفصل 148 يعني، وأنها تسخر لها كل الإمكانيات لتحقيق قانون العدالة الانتقالية. الفصل 12 يعني تلغي جميع والكرامة في أجل كل شهر من تاريخ كل توصيل الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال. هو الفصل 12 يتحدث تقريبا عن الغاء منظومة العدالة الانتقالية بكليتها أستاذ. يعني الفصل 12 ما خلى حتى شيء واضح وصريح، يعني وأنه تلغي جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الواردة بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرسال العدالة الانتقالية وتنظيمها. يعني لهنا إلغاء واضح وصريح لقانون العدالة الانتقالية. أنا نقول أشني يحصل عملياً، أشني يحصل هالتجاوزات، هالانتهاكات، هالجرائم الاقتصادية والمالية، يعني اللي حصلت، هالتمييز، هالتهميش المتعمد اللي محصول للحصول الجهات الداخلية وبعض مناطق، يعني خلوا يقولوا بعض معتمديات من المناطق يعني الساحلية، هذه كلها مشت تشنيها، وثم فيه طلعت إرادة جديدة وقلقها المصالحة الوطنية. مرحبا بها المصالحة الوطنية، لكن شنيه الحصل؟ يعني تجاه من تضرروا. يعني هالملفات الالاف المؤلفه من الملفات اللي تقدموا بها اصحابها في ظل قانون وتشريع يعني هيئه دستوريه وتقدموا والاعمال اللي لقات بها الهيئه يعني تمحى يعني وكانه لم يكن حتى شيء. لوش قامت الثورة خاصة منظومة الفساد خاصة ما زالت سامحني انه ثم ايضا في الموضوع تقرير لجنة البندقية اللي تحدث على لا دستورية هذا المشروع ايضا. هذا المشروع غير دستوري اطلاقا، لا يمكن باي حال من الاحوال باش يحل محل دستور هيئة دستورية يحل محله. وأن الحكومة الحكومات يعني ما بعد المصادقة على الدستور مطالبة صلب الفصل 148 بتحقيق العدالة الانتقالية، يعني الهيئة هذه ونستعدها تتعاون معاه. احنا لاحظنا للأسف يعني ما في شك التعاون المطلوب، وهذه ترجع الإرادة السياسية وأنها مغيبة. بالتالي وانو المشروع هذا نعتبره غير دستوري جملة او تفصيل، لويش؟ لانه باش يسي يعني وكأننا الهيئة فشلت وانتهت وسير الاطراف اللي صادقت واصدرت يعني القانون اللي يتعلق بالعدالة الانتقالية واللي صاغت الدستور يعني والمكونات المجتمع المدني كلياتها يعني الأحزاب السياسية والقوى السياسية اللي كانت مساهمة يعني في فك المسار يعني كلياتها كانت مخطئة، وحاليا باش تيجي يعني هيئة مصالحة لجنة مصالحة يعني تعين يعني تعيين ليس إلا الدورة بتاعها إداري تتلقى التعليمات يعني من الطرف الحكم. واضح استاذ، باش نمشي اكيد بعد شويه معك وليد للرد على كل هذه الملاحظات اللي قدمها الاستاذ ناجي الغرسلي، لكن ايضا المشروع هذا كيما وجد معارضه من طرف الاحزاب السياسيه والطيف السياسي، ايضا وجد معارضه من طرف نشطاء في المجتمع المدني من بينهم حمله مانيش مسامح، واللي معانا الان الناشطه في حمله مانيش مسامح مريم بريبري باش تحدثنا ايضا تعطينا موقف هذه الحركه الشبابيه من مشروع قانون المصالحة. أهلا وسهلا بك ماري. أهلا بك مازن، عسلامة ومرحبا بك. عسلامة ومرحبا بك على موجات إذاعة القسرين اف ام. اليوم نتحدث على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، وانتم في حركة مانيش مسامح تقريبا قمتوا بعديد التظاهرات على كامل الجمهورية للتحسيس بخطورة هذا المشروع. لو تحدثنا عن هذه الحركة وشنو في الأيام القادمة وشنو باش تكون التحركات ونوعيتها. بالنسبة لحملة مانيش مسامح، أكيد الناس كلها عندها علم ولو صغير ومعرفة ولو صغيرة بالحملة. هي حملة مواطنية لمت مجموعة كبيرة من الشبان ومجموعة كبيرة من المواطنين اللي كان همهم الكبير وشغلهم الشاغل هو قانون المصالحة. وبصراحة معناها وقلوها أنه نعملوا أي بلوكاج يكون ضد التمرير قانون المصالحة. منها طورت الحملة ووصلنا بالتحركات في شكل تحركات ميدانية في جميع الجهات تقريبا. وتم مواجهة التحركات هذه بالقمع في أكثر من مرة بتبيع، وهذه معروف. وما زلنا بتبيع كما حكيت لك، ما زلنا مش نواصل في حملات أخرى، وما زلنا نواصل في تحركات ميدانية مدام القانون مطروح على الطاولة. وكما تم كما قالوا من أسبوع تقريبا في أحد القنوات التلفزية، هل تنجح رئاسة الجمهورية هذه المرة في تمرير قانون المصالحة؟ هذا أقرار صريح وضمني في نفس الوقت أنها فشلت في مرات سابقة في مواجهة حملة مانيش مسامح وفي مواجهة كل إنسان وكل مواطن عارض تمرير القانون المصالحة. ومع ذلك احنا نقول احنا مازلنا واقفين، ومازلنا واقفين لأجل إفشال تمرير قانون المصالحة، ومانيش بش نقف. طيب مريم، حملة مانيش مسامح تقريبا الطائفة السياسي والأحزاب السياسية عندهم جملة من المؤاخذات السياسية على هذا القانون. حملة مانيش مسامح، أهم مؤاخذاتكم على مشروع قانون رئاسة الجمهورية المتعلق بالمصالحة الاقتصادية؟ شوف، هي المؤاخذات عديدة برشا عديدة. كان باش نحكيو على الفصول نجمو نحكيو عليها فصل فصل. وكان باش نحكيو على من حيث الشكل يعني طريقة تمرير القانون في حد ذاتها زاد معناها الحديث باش يطول أكثر وأكثر. من جهة هو قانون غير دستور ومعارض الجميع القوانين العليا من ما يعرض المبدأ علوية الدستور عن المعاهدات وعن المعاهدات الدولية عن البروتوكولات عديدة ومتعددة اللي أمضت عليها تونس في مكافحة الفساد. هذا من جهة. من جهة أخرى عندنا قوانين مكافحة الفساد لهنا إذا كانك أنت كدولة تأسس الديمقراطية وتأسس مكافحة الفساد واليوم تجي تحكي لي على تمرير قانون مصالحة من غير محاسبة سورتو وتحكي لي على مصالحة من غير أي مساءلة مالية ملا ما سمحني على أي ديمقراطية قاعدين نحكي وعلى أي مسار ثوري أصلاً معنى نحكي والي دونك بالنسبة لنا إحنا معارضين لقانون مصالحة برمته من غير ما نحكيه لحتى جزء منه معنى من جهة ومن جهة أخرى لا مصالحة ولا محاسبة معنى إذا باش نحكيه على المصالحة هي الساعة نتحاسبه شكون يسال شكون وشكون هز وشكون ما هزش وشكون عنده حق وشكون ما عندهش حق وبعد نتعدوا الموضوع هذا واضح. مريم بريبري الناشطة في حركة مانيش مسامح شكرا لتدخلكم معنا اليوم في برنامج الومتر للحديث حول هذا عايشك. سي وليد المؤاخذات عديدة من رجال القانون من الطبقة السياسية من المجتمع المدني لهذا المشروع اللي تقريبا هو الآن موجود في رفوف مجلس النواب. يعني هل ترى أنه هذا القانون يعني بإمكانه المرور أو بإمكان رئاسة الجمهورية تمريره ومن وراه الأحزاب الحاكمة؟ طبعا قبل كل شيء أخويا مازن نتمنى تعطيني شوي وقت خاطر حسيت اللي الحوار تبدل سياسي شوي مع أنه استفدنا من الأراء أستاذنا سينيج الغرسلي القانوني. قبل كل شيء في رد على سيدي دابر هومي ذكروا أنه الشعب التونسي صوت لنداء تونس وعطاه أغلبية في البرلمان والعمل السياسي وسيلة لتطبيق الديمقراطية. الديمقراطية دي نتصور حتى سيريدا والحزب اللي مثله نادوا بها نادوا بأنه تطبق الديمقراطية في تونس. بعد ثورة 2011 تعمل الدستوري أستاذنا سينيج الغرسلي يشارك في سياقته أدى الانتخابات. الانتخابات هذه جرت تحت إشراف لجنة مستقلة زاد سنيجي نتصور أنه من المشاركين في صياغة اللجنة هذه أدت إلى نتيجة شعب التونسي صوت الحزب نداء تونس أعطاه أغلبية باش يحكم به. وليد لا رد فقط رد لأنه ما فهمتش علاقة هذا بالموضوع مشروع العدل. جاوبك هذا في رد على سيدي دار علاش خاطر توا نحن قاعدين ياسر نتكلم والنتيجه ما فماش والمتاجره لهنا بالوضع السيء للجهات الداخليه الجهات المحرومه اللي الشعب التونسي الكل يقر انها محرومه والانظمه المتعاقبه على حكم تونس ضرت كثير الجهات الداخليه هذه بيناتها الجسرين وكل مره تتعاود لنا الحكايه هذه نتاع المتاجره بالوضع السيء للجهات الداخلية هذه دون المساهمة بحلول جذرية. ما سمعناش حلول ما ريناش ناس تحاول ان تغير الوضع هذا. اما الكلام نتصور الكلام ما هوش بيش يضيف لنا حتى شيء وما هوش بيش يحسن الوضع. لكن ممكن البعض يجاوبك في النقطة هذه بالذات سي وليد انه الفلوس هذه اللي تنهبت واللي تسرقت بين ظفرين كانت نجم تكون يعني استرديادها اليوم ممكن ينمي هذه المرأة. صحيح قاعدك صحة سؤال هذا خطر انا كنت جاي بطبعي سي نيجي علق مثلا على صندوق هذا اللي بيش يكون نتيجة للجنة اللي موجودة في القانون المشروع هذا متاع المصالحة الاقتصادية واللي أموالها باش يتم استثمارها في الاستثمارات في الجهات الداخلية انه ما عندوش ثقة. صحيح يمكن الشعب التونسي اغلبيه الشعب التونسي ما عادش عنده ثقه في النخب السياسي. ما زاد نذكر سناجي اللي ثم قانون تمرر ما عندوش برشا في الدستور اللي يحق نفاذ المعلومه. والصندوق هذا باش يكون مراقب وثم هي الدستوريه باش تشرف على الشيء هذا. وانا اهم حاجه بالنسبه لي انا كمواطن ولا كناشط في حزب سياسي هو انه رجعوا الفلوس اللي تسرقت اللي نهبوا الشعب التونسي وسرقوه باسرع طريقه ممكنه. القانون هذا انا راه فيه من وجهه نظري واللي انا مقتنع به انه القانون هذا باش يسرع في منظومه العداله الانتقاليه. لانه كل اللي سرقوا الشعب التونسي باش يوقفوا قدام اللجنه هذه واللجنه هذه اللي متكونه من برشا اطراف نعاود ونكرر اللي فيها زوز من هيئه الحقيقه والكرامه وباش يصرحوا بالاموال سرقوها. هنا ثم يطبق مبدا المصارحه والشعب التونسي باش يعرف ان هما نهبوا اموال من شعب الدوله هذه من دوله تونس دولتنا. ومن ثم اذا كان اللجنه هذه وافقت المتهمين بالفساد هذوما بالفساد المالي هذوما باش يرجعوا الفلوس باهي باش يرجعوا الفلوس اللي باش تودع في صندوق هذا اللي كنا نحكوا عليه باهي. ولهنا الشعب التونسي ثم نتصور انه الطريقه هذه باش ترجع الفلوس هذه وباش تساهم انه الناس هذه اللي سرق وعنده قضايا اخرى ابار انه سرق فلوس الشعب التونسي النجم ثم قضاء النجم يتبعوا ونتصور عنا باللي نكمل سي مازن برك النقطه فقط باش يكونوا اوفياء للنص لانه النص يوقف كل تتبع ضد من يمر عبر هذه اللجنه اللي تحكي لها. هذوما انا نحكي على فئه اللي يطبق عليها من القانون هذا، ثم فئه اخرى ما ينطبقش عليها من القانون هذا، واللجنه هذه راهي مش باش تقبل الفاسدين الكل. ونتصور سي نيجي قاري القانون مشروع القانون هذا ينجم يفسر للمستمعين اكثر. بقى نا اللي يهمني انه الفلوس هذه ترجع لكاس الشعب التونسي وانه تستثمر في المناطق الداخليه، وهذا مثلا حل من الحلول باش على الاقل ردوا 1% من حق المناطق هذه اللي هي تحرمت برشا. ونشاطر سيري دارو في الكلام هذا مع اني ما نشاطروش في حاجه اخرى، انا شاطر انه يعطينا حلول مش سيري دار فقط، سيري دار وكل من يتحدث باللغه هذه. واخيرا بسرعه وليد سؤال سناجي بالله باش ما نطولش، سؤال سناجي بالله ثم مشكله كبيره يعني منها تعاني منها الاداره التونسيه تو وهي الموظفين. ثم موظفين برشا متهمين بقضايا فساد ونتصور انه اغلبيه منهم كانوا تحت الضغط الناس اللي الناس المتعجرفه اللي كانت تحكم في تونس بالقوه كانت تجبر الموظف على القيام بتجاوزات قانونيه. الموظف هذا وتولت مشكله لينا في الاداره التونسيه انه الموظفين تو كلها ولت خايف لانه ما تسودش وضعيات الموظفين هذوكم، سواء انهم يحاسبوهم والقضاء ياخذ مجراه، سواء انهم يوضحوا الرؤيه، لانه ولا يخلق خلل كبير في الاداره التونسيه ويعطل برشا برشا برشا حاجات. واضح وليد باش يجاوبك الاستاذ النيجي، لكن تو باش نمشي معك سي رضا. المشروع سي رضا يتحدث عن تدابير خاصه بالانتهاكات المتعلقه بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، ستفضي الى غلق الملفات نهائيا وطي صفحه الماضي تحقيقا للمصالحه باعتبارها الغايه الساميه للعداله الانتقاليه. يعني المشروع لا يتضارب في هي مع مسار العدالة الانتقالية، بما أنه الغاية القصوى من العدالة الانتقالية هي المصالحة، وهذا المشروع هو يتجه في اتجاه المصالحة لكن بأكثر تسريع. أنا أريد أن أذكر في البداية على أنه مشروع العدالة الانتقالية هو مشروع شامل، ما فيش كان المصالحة الاقتصادية. معناها هذا جانب معين يخلينا ما نمشوش في الإطار نتاع أنه نعمل مصالحة اقتصادية في البداية أولا وفقط. الجانب الثاني اللي هو مهم واللي كان تحدث عليه الأستاذ الناجي، أين هي الحقيقة التي نعرفها باش النجم ونصلحه؟ احنا ما نعرفوش تو الفاسدين من غير الفاسدين. هامش الفساد هذايا على مستوى فترة تاريخية معينة وقتاش بدا وين حبس. والمسألة الثالثة واللي هي مسألة رئيسية واللي ما تنجمش تكون فيها كان المصالحة، معناها ما نجموش نختزلوا المصالحة في مرحلة معينة. ما كان يشير لي صديقي ولي تو معناه من أنه الفساد راه مش كان فساد مالي، راه كان ثم فساد في الإدارة التونسية وما بداش في فترات الاستبداد فقط، بل حسيت أنه تواصل بعد 14 جانفي. وذاك علاش نحن نقول اليوم راي هناك صفقة سياسية ما بين زوز قوى أفرزتهم الانتخابات. اليوم مانيش ضد ما أفرزوا صندوق، وهذاك هو صندوق أفرز زوز قوى سياسية اليوم تحكم في البلاد وهي تحكم، ولكن أفرز أيضا مجتمع مدني قوي، وأفرز معارضة معناها داخل مجلس النواب وخارجها، وخلنا نقوله ثم إشارة ما قلتهاش سي مازن، الاتحاد العام التونسي للشغل اللي أحد من القوى الرئيسية أيضا كانوا خرجوا بيان في نفس المسار أيضا إلى حد الآن موقفوا ضد المصالحة الاقتصادية. علاش؟ لأنه معناها يضرب مشروع العدالة الانتقالية في الصميم، معناها كأنه مشروع العدالة الانتقالية اللي خلينا نقوله بكل وضوح رانا خسرنا ياسر وقت من أجل إرساء هذا القانون، وخسرنا ياسر أهدرنا ياسر من المال العام من أجل أنه هالقانون ذا يرى نور ويتفعل على مستوى هيئة الحقيقة والكرامة. ولكن أيضا هنا مازلنا ننتظر في الأوامر اللي كان يحكي لها سي خالد الكريشي اللي تنجم فهمتني ولا تدفع بالعدلة الانتقالية إلى الأمام. الجانب الثاني هو على مستوى الإجراءات العملية، لكن نشوف الصندوق هذا نتاع الودايع كيفاش تتصور من ناس تحكم تونس ترفض العدالة الجبائية أو ترفض تقنين ضريبة على أصحاب الثروات الكبرى، يعني على أصحاب رأس المال من أجل انعاش الاقتصاد التونسي. الناس ترفض تغيير منوال التنمية، أنا عانينا منه 60 سنة وها واش خلق النتائج اللي خلقها، خلق التهميش التفاوت الجهوي معناه انعدام العدل الاجتماعي إلى غير ذلك. اليوم من خلال زعم المصالحة الاقتصادية اون فا فير لو بارادي، معناها مش نعملوا جنة معناها ينجم يعيش منها شعب تونسي، ما نتصورش. خل نضيف حاجة أخرى واللي هذه من المفترض أن الناس كل تعرفها، معاش مش اليوم حكام تونس جدد هذونا اللي موجودين يرفضون التدقيق في ديون تونس الخارجية، رافضين، يرفضون أيضا معناها ربما ثم تقرير خلينا نشير ليه في تصدر في 2014 عن صندوق النقد الدولي شي يقول مع العلم أنه نحن كجبهة شعبية ضد التداير من صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي يقول ما عادش النجم نعطي قروض لتونس نظرا لاستشراء الفسادي فيها. واكتفي بذلك. وباش نربط مع كلامك ونمشي مباشرة للأستاذ ناجي الغرسلي. السيد أستاذ ناجي الغرسلي، القانون هناك البعض يتحدث أيضا من المؤاخذات على هذا القانون أنه يكرس مبدأ الإفلات من العقاب ويكرس مبدأ التهرب الضريبي، خاصة لما نتحدث عن الفصل 7 من هذا القانون، واللي الفصل 7 يتحدث أنه سيتم العفو عن مخالفات الصرف المرتكبة قبل تاريخ هذا القانون، وهذا في إطار المصالحة الاقتصادية التي يكرسها أو يتحدث عنها هذا القانون أيضا. للأمانة يعني ما زلت مقتنع وقناعتي تترسخ أكثر وأكثر. ما معنى توقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وتتواصل الفقر؟ ما معنى توقف التتبعات والمحاكمات؟ ما معنى هذه ورد بفصل 2 الفصل 12 تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الوارد بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرسال عدالة الانتقالية وتنظيمها. يعني العدالة الانتقالية مش حق مكتسب للشعب التونسي، مش من حقه باش يصير عنده عدالة انتقالية، مش من حقه باش يتم محاكمة يعني مؤاخذة اللي يستحق المؤاخذة ومحاكمة من يستحق المحاكمة في في في حق من أجر ما في شأنه، يعني تلت 50 ولا 60 سنة. يعني هذا رو إلغاء، هذا رو يعني ضرب للمنظومة العدالة الانتقالية بأكملها اللي المجلس التأسيسي قضى يعني ما يزيد على 6 أو 8 أشهر يعني اللي هي صياغة هذا الدستور بجميع مكوناته. العدالة الانتقالية هي حقيقة موضوعية، يعني الناس اللي باش تحصل مصالحة معاه تهوما ما فماش اللي أقرب الجرم المنسوب ارتكابه إليه، فماش ما عقبش على المحاكمة سيدي، ما عقبش قدام المحكمة مازال، كيفاش تتصالح معاه وهو بحد ذاته يتعامل معاك بتعالي؟ الناس هذه ذات تنفذت أكثر اللي أجرمت بالأمس واستثرت بالأمس تنفذت أكثر في هذه المرحلة، الفساد يعني تواصل في مبارك، وتيجي تلغي قانون العدالة الانتقالية وتيجي تحل محله لجنة تحت إشراف رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ليه؟ هذا هو ضرب يعني من القتل يعني بحق، ضرب لي مقدرات يعني الثورة ومكاسب مشروع للشعب. هذه من الإنجازات لقانون العدالة الانتقالية، أرو مكسب رئيسي ومهم جدا جدا يعني للشعب، يعني ما جاش من لا شيء، حق مشروع ليه، قال لي أجر في حقك أنت بالأمس، اليوم ما اعتذرش، مجرد الاعتذار ما اعتذرش، ما أقرش بالجرم المنسوب ليه. تيجي تقول له حني يجي خويا أو نخترع عليك كذا كذا، تيوم ما اعترفش ومش معترف بيك، خاصة أستاذ أنه مثل ما قال مثل ما قيلت في مرحلة زمنية معينة، نحن ورانا ملاك مش الكراي، يعني بالتالي هو الأصل وهو المتواصل وهو الماسك، هو الماسك وماسك الدولة. سمحني أستاذ، خاصة أنه البعض يتحدث على أنه تقريبا دو تير من الميزانية أو ضعفي الميزانية التونسية هي منهوبة أو في البنوك الخارجية وفق بعض التقارير. نعم، لو نقول يعني بحق، لو الحكومات التعاقبت والحكومات البشتيجي وهيئاتها يعني تتعاون إيجابا مع هيئة الحقيقة والكرامة وتعمل على استرداد واسترجاع هك الأموال المنهوبة ويتم وضعها في إطارها يعني تكون أنفع. قل لي أنا تعرف إيش يذكرني الصندوق هذا، وبس تكون كلمة أخيرة صدقني ولا الأمان ولا مسؤول على كلام، يذكرني في صندوق 26 معك معي يعني صندوق امتاع يعني حشمة وامتاع تسلط، إيش أنت أدفع كذا وأنت أدفع كذا وليفات صندوق 26 ووصل عليه أبحث عليه صندوق 26 أسلع اطلع للعائلة الحاكمة يعني يمول في مشاريع وفي ميزانية وفي أمور خاصة بالعائلة الحاكمة. ثم الوش يعني لو كان الأمر على الشكل هذي خثورة على إيش قامت؟ مش قامت على الكرامة؟ مش قامت على التشغيل؟ مش قامت على البطالة؟ الوش ما تقامش الصندوق هذا مباشرة؟ الوش ما تقامش؟ يعني لي تعزيز مسار يتجعلها يعني صندوق من هذا القبيل للمساهمة في التشغيل وإحداث مشاريع يعني بالجهات، وخليه توعي، خليه إرادي، وخلي الناس بحد ذاتهم اللي أجرموا في مرحلة زمنية معينة أجرموا يعني خليهم ينخرطوا توعيين، وخلي العدالة تقول الكلمة متاعه، واللي يستحق التخفيف تخف عليه، واللي يستحق تبرئه. واضح أستاذ ناجي الغرسلي. نمشي معك سي وليد الميساوي في كلمة الختام، لك قبل كلمة الختام هناك أيضا سؤال أخير حول يعني في الحقيقة هل تعتبر أنت هذا القانون كما يعتبره الكثيرون من خصومكم السياسيين أو من نشطاء المجتمع المدني أو حتى الخبراء الاقتصاديين أنه هو ما هو إلا مرآة لمجموعة من التسويات السياسية والتسويات مع لوبيات الفساد المستشرة في البلاد حسب الأرقام وحسب عديد الهياكل النقدية الدولية؟ يعني في بلاد تعاني الفساد، يعني اليوم نتحدث عن مشروع قانون يقول الفاسد أحسنت ثم يمر. نجاوبك باختصار زيادة، هو أغلب اللي عندهم من الرأي هذا أنه يستنوا مسار العدالة الانتقالية، يعني نحن نعرف مسار العدالة الانتقالية باش يكون طويل ياسر. ونذكر سناجي اللي جهلها ما فهمتش علاش ما جاوبنيش على السؤال هذا، اللي الشعب التونسي كان يسأل فيه كيفاش لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة اللي ترفض تطبيق القانون لحكم من المحكمة أنه تكون مؤتمنة على هيئة الحقيقة والكرامة للشعب التونسي. ما جاوبتنيش. لا لا لا لا لا لا لا مرحبا مش يعني لا ما جاوبتنيش. لا لا لا لا لا ما جاوبتنيش على موظف سامح الناس ارفع ارفع ونقول وانا مسؤول على كلامي ارفع من الاتهام اللي توجه انت ليا تو سامحني ارفع وتعمل مسؤوليتي امام الساهم المستمعين. اذا سهام بن صدري ما امتثلتش يطبق في حق القانون مش عالم القانون مش عالم القانون. وما يجي قانون يجي قانون يعني يضرب قانون العدالة الانتقالية يعني في الصميم ويلغيها كليا بصريح فصل 12 ونيجي يقول لا والله أنا الحق في العدالة الانتقالية يا عدالة يا انتقالية هو سيدي ما حكمتش العباد بسرتهاش مسير سنيش. واضح شوف سنيش هو انا راه سؤالي واش قلتنا باش نعاود لك زاد قدر انت سؤالي لا لا وليد انا مابقاش عندي برشا وقت فضل هو سنيش انا واش قلت لك قلت لك انت ما جاوبنيش على سؤالي باهي سؤالي انا طرحته مرتين سنيش باهي انت محامي باهي وتعرف انه قرارات المحكمه لازم تطبق باهي ولا رئيس الهيئة الحقيقه والكرامه رفضت انها تطبق قانون صادر من محكمة سهل ياسر انت فهمت الحق باي كل شيء باي كل شيء انت فهمت بالغلط يعني انا ما وجهت لكش حتى تياب انا قلت لك راك ما جاوبتنيش على سؤال خلينا خلينا نرجعوا الموضوع هذا بالذات نرجعوا الموضوع واضح سناجي لا باش يزول سوء التفاهم زاد وكأنه الناس يتعمد لا لا لا لا مستحيل لا مستحيل انا مع احترام القانون مستحيل. ومع تطبيق القانون على اي كان باه نواصل سناجي نتصور انك فهمت فهمت سؤالي تو تفضل الوليد باش نكمل انا مابقاش عندي ثم برشا من الشعب التونسي تو ما عادش عندهم ثقه في رئيس هيئه الحقيقه والكرامه دي اولا ثانيا انت قلت كلمه دوتير من ميزانيه دوتير باش نفهم باش الساده المستمعين يفهموك وليد في الرئيسه ام في منظومه العداله الانتقاليه لانه في رئيستها باهي ولا واللي هي باش تعطل باش تعطل الشيء هذا الخلاف الموجود في هيئه الحقيقه والكرامه باش يعطل مسار العداله الانتقاليه. لكن ثم شكون ينجم يسالك السؤال هذا علاش مجلس النواب اللي فيه اغلبيه نداء ونهضه ما قامتش بالجلسه لتغيير الرئيس لهذه الهيئه الدستوريه و هذه قامت بهذا المشروع باهي ثم اجيال هي وقت اللي نتصور انه تتوفى الاجيال هذه هذه هيئه دستوريه مجلس النواب هو اللي باش ينظر في المشكل هذا اللي صاير في الهيئه الدستوريه هذه واللي يعطل العداله الانتقاليه. ثانيا جاوبني على سؤالي وليد سؤالي باش نجاوبك عليه هذا الكل يدخل في اطار يعني تسويات سياسيه وتسويات اقتصاديه مع بعض اللوبيات اللي خصومكم السياسيين يقولوا انه نداء تونس استفاد منهم في الحمله الانتخابيه. هو راهو الناس الكل تعرف اغلب القوانين هي ديما فيها صبغة صغيرة سياسية واقتصادية باهي ولا بالنسبة لنا اقتصاديا اقتصاديا المشروع هذا رأى أنه إذا كان نستردوا الأموال المنهوبة اللي قدرتها نتصور ما نعرفش التقدير الصحيح لدوتير ولا أكثر ولا أقل البرة في أسرع وقت ممكن أي طريقة توصل أنه الأموال هذه يستردها الشعب التونسي وتدخل الخزينة متاع الدولة التونسية وتنمي الاقتصاد التونسي نحن معها. وبالنسبة لوجهة نظر أنه يستنوا العدالة الانتقالية أنا نحكي على السياسيين لهنا أغلبهم لأنهم ما همش في السلطة لأنه الشعب ما همش يحاسبهم على النتائج الاقتصادية متاع الدولة على الوضع الاقتصادي متاع الدولة وبالتالي ما همش وقتاش ترجع الفلوس هذية اليوم بعد 100 سنة أعطيك يطبق. نحن مع تطبيق القانون ومع تطبيق مسار العدالة الانتقالية ولكن أيضا مع التسريع في تطبيق القانون العدالة الانتقالية واسترداد الأموال المنهوب. واضح واضح وليد شكرا لك نمشي معك سيريدا في كلمة الختام حول تعليق حول كل هذا بسرعة لو سمحت. ما في كلمة الختام أريد أن أشكر معنا زميلي المتداخلين ولكن أريد أيضا أن أفتح أفق لأدعو معنا كل القوى الديمقراطية كل المجتمع كل أطياف المجتمع المدني الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تفعيل معنا معارضة إلى هذا القانون عبر معنا إجراءات عملية اللي تنجم اليوم تدفع رئاسة الحكومة من أجل تفعيل مشروع العدالة الانتقالية. شكرا شكرا لك سيري ذا. هكذا سادة المستمعين نوصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج ألو متر، واللي حاولنا باش نطرح فيها موضوع مشروع قانون المصالحة الاقتصادية. نشكر ضيوفي الأكرم الأستاذ ناجي الغرسلي المحامي، السيد وليد المسيوي عن حركة نداء تونس، سيري ذا برهومي عن الجبهة الشعبية، أيضا كان معنا سي خالد الكريشي عن هيئة الحقيقة والكرامة، وأيضا الإنسة مريم البريبري عن حملة مانيش مسامح. سادة المستمعين خليكم معنا، بعد شوية تلتقون مع زميلة أروى في برنامج ديديكا، بتسمعوا برشا موزيكا وبرشا أغناء إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ألو متر. أيضا التحية موصولة للزميل حسام في الجانب التقني. إلى اللقاء. ألو متر ألو متر، برنامج قانوني يعنى بكل المشاغل القانونية. ألو متر كل يوم ثلاثاء ابتداء من الساعة 2 بعد الزوال مع مازن النسري.